أما إذا وجد من يحفظ مالك ممن لا يتعامل بالربا فإنه يتعين عليك ولا يجوز لك وضع مالك عند هؤلاء. يقول بعض الأشخاص يودعون أموالهم في بعض البنوك ويشترطون كلمة ما أدري وش هي ألا مساومة، مثلا يدفع 100 ويأتي عليها السنة فيجدها 120، فما حكم هذه المعاملة علما أنهم يحملون بعض الفتاوى؟ على كل حال إذا كان تنمية المال عن طريق الاستثمار بدخولها في مضاربات خاضعة للربح والخسارة فهذا العمل جائز لأنه يخضع للربح والخسارة وليس محددا أنك تحصل على نسبة 10% أو 20% أو 5% يقينا، وإنما إن ربحت 30% فهو لك، وإن ربحت 5% فهو لك، وإن لم تربح شيئا فلا شيء لك، وإن خسرت فالخسارة عليك، هذا لا شيء فيه. هذا سؤال غريب، يقول رجل تزوج امرأة وبعد الزواج أرضعته لأنها تريد الخلاص منه، هل تحرم عليه؟ يعني هو غبي لها الدرجة بحيث أنها ترضعه؟ على كل حال الأصل في الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما قال عليه الصلاة والسلام الرضاعة من المجاعة، وفصاله في عامين، فالرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وأما بعد ذلك القول الراجح عند أهل العلم أنه لا يحرم، لكن هذا الإنسان يعني ينبغي أنه يكون عنده شيء من المروءة، ما يكون بهذه السذاجة. يقول أحد الأقرباء متزوج وله أولاد ومستأجر شقة ولا يوجد له وظيفة ويشرب الدخان، وإذا أعطي نقودا أخذ بها كماليات للبيت، فهل يجوز أن نأخذ بها مواد غذائية من الزكاة؟ وهل يجوز أن تدفع الزكاة قبل موعدها؟ أولا مثل هذا ينبغي أن يشغل ويحث على العمل ولا يكون عالة على المجتمع، ما دام أن الله تعالى أعطاه صحة وعافية وقدرة على العمل فلا يصلح أن يكون عالة على المجتمع والناس يتصدقون عليه، وإنما يشغل نفسه ويعف نفسه، وهذا فيما يبدو لأن عنده مرض نفسي أو شبه، وإعطاؤه من الزكاة وتهيئة أموره هذا مما يزيده كسلا وخمولا، فالمفروض أن يحث على العمل ليكتسب ويعف نفسه ويكون ممن ينفق على أسرته وعلى عياله. أما إذا كان كما ذكر يعني بحيث أنه لا يجد عملا وعنده عائلة ونحو ذلك ولا يحسن التصرف في نفسه، فإذا دفعت له الزكاة من المواد التي يحتاجها، اشتري له بها ما يحتاجه هو وأسرته من الأشياء الأساسية، فأرجو إن شاء الله لا بأس به. هذا يقول نحن أسرة قد أنعم الله علينا بالمال ولدينا منزل ملك ولنا شقق نؤجرها، ولكن يوجد لدينا فرشة المنزل لم تغير منذ 7 سنوات والبويات قد اتسخت، وإذا قلنا نريد أن نغير شيء كأنه ينسب هذا إلى وليهم أو أبوهم، يقول هذه من الكماليات. يقول صدق أبوكم ووليكم، وكون الفرشة لها 7 سنوات ما غيرتوها، هذا ما هو، هذا عادة الناس ما يغيرها قبل 7 أو قبل 10، إلا قليل من الناس الذين عندهم شيء من الإسراف والبذخ، إلا فالفرشة تبقى سنوات كثيرة ولا تغير، خاصة وأن الناس الآن في الوقت الحاضر وأظنكم منهم يعتنون بالنظافة في العادة، ولا يكون إتلاف الأثاث بشكل يجعله غير صالح للاستخدام. وعليك أنت وإخوانك، وإذا كان عندكم أطفال أن تتعودوا تنظيف الجدران إذا اتسخت ونحو ذلك بالمواد المنظفة، ولا يحتاج إلى أن تصبغ مرة ثانية. هذا السائل يقول عندي زكاة أموال، هل أساعد أخي في زواجه بجزء من هذه الزكاة؟ وهل تجوز هذه الزكاة لعمة لي تربي أطفالا أيتاما؟ نقول نعم، كون الإنسان يساعد أخاه في زواجه الذي لا يستطيع أن يؤمن لنفسه ما يكفيه في الزواج فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك العمة إذا كان عندها أطفال أيتام وليس عندها مال يكفيها للإنفاق عليهم فإنها تعطى من الزكاة ولا شيء فيها. يقول إذا أن إنسانا دفع لعمدة الحي شيئا من المال لأجل أن يختم له ورقة، هل هذا من باب الرشوة؟ نقول نعم، هذا من باب الرشوة. إذا كان وضعك طبيعي وليس عندك مشكلة فإنه ملزم بأن يختم لك، إذا كان عندك مشكلة فالواجب أن لا يختم لك ولا يجوز له أن يختم لك. وأما دفع المال فإن هذا عمل محرم ولا يجوز لك أن تدفعه ولا يجوز له أن يأخذه. هذا يقول قبل 15 عاما في بداية زواجي كنت أمازح زوجتي في رمضان فينزل مني المذي، فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء، عليك قضاء هذه الأيام التي نزل منك فيها مذي، وعليك التوبة إلى الله تعالى. وأنصح كثير من الشباب أن لا يتزوجوا قرب رمضان، وإنما يؤخرون الزواج إلى ما بعد رمضان أو قبل رمضان بوقت طويل، أما على أبواب رمضان فإن هذا يسبب لهم كثيرا من المشكلات. بعض الأخوة كتبوا بخط لا يستطيع قراءته، إذا صاحب هذا إذا كان يوضح خطه. هذا يقول ما حكم الطواف بدون وضوء؟ نقول الطواف صلاة إلا أنه يجوز الكلام فيه، و النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه علم بأن عائشة رضي الله تعالى عنها قد حاضت قبل أن تصل إلى مكة وكانت محرمة متمتعة، أمرها أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وقال اعمل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أنه أراد أن يخرج من مكة بعد الحج قيل له إن أم المؤمنين رضي الله عنها صفية إنها قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانفروا، لأن طواف الإفاضة لا بد أن تأتي به، ولا يصلح أن تأتي به وهي حائض، وأما طواف الوداع فإنه يسقط عنها. فلما أنه قيل إنها قد حاضت ظن أنها لم تطف للإفاضة، وقال أحابستنا يعني ننتظر حتى تطف، لا يصلح أن تطوف وهي عليها الدورة. فلما قيل له أنها قد أفاضت قبل أن تأتيها الدورة قال إذن فانفروا، يعني لا طواف وداع عليها. وهذا ما يؤكد على أن الطواف بالبيت لا بد أن يكون على كمال الطهارة. يقول تقدمت في شغل في أحد الأسواق ومن شرط الشغل حلق اللحية، هل يجوز لي أن أتقدم في هذا الشغل؟ نقول لا، لا يجوز لك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن إعفاء اللحية واجب ولا يجوز حلقها. يقول ما حكم الذي جامع زوجته وهي حائض؟ نقول هذا عمل منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة، وعليه أن يتصدق بشيء. يقول جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل من العادة، حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل فلا يجوز له، لأنه جل وعلا يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن. إذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن، فإتيان النساء لا يجوز إلا بعد الاغتسال بعد انقطاع الدم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.